جاءت رسول ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأناس. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأناس. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وحمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم، فاتح ويدي بشرى أشياخ محبسين وكافة المسلمين. اللهم ارحم وعافي واعف عنهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.